وقل من يحترق قلبه وتنتفض جوارحه لهذه الكلمة الحقيرة، لهذه الكلمة المرسومة التي تسيء إلى من رفع الله قدره. لا، حاشا لله، بل تسيء إلى هؤلاء الأقزام الأنجاس، لأن من رفع الله قدره لا يستطيع أهل الكفر ولا أهل النفاق على وجه الأرض أن ينالوا شيئا من قدره، ومن رفع الله ذكره لا يستطيع أهل الكفر في الأرض أن ينالوا شيئا من ذكره، حاشا وكلا. ولذلك أنا أقول هؤلاء الأقزام الأنجاس الذين يتطاولون على سيد الناس مثلهم كمثل ذبابة حقيرة، كمثل ذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ والله لا نمدح محمدا بكلامنا ولا نمدح محمدا بدفاعنا، بل نمدح كلامنا بمحمد، بل نمدح أنفسنا بذكرنا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أردت فقط أن أبين خطر الكلمة، إن كلمة طيرها رأس النفاق في يوم من الأيام وتلقفتها عصابات النفاق التي لا يخلو منها زمان ولا مكان، تلك العصابات الخبيثة التي تمتلك أحدث أبواق الدعاية، بل وتملك القدرة على بث هذه الإشاعات والكلمات الخبيثة لتملأ الأرض في وقت قليل. أقول إن كلمة خبيثة طيرها رأس النفاق عبد الله بن أبي نالت من عرض رسول الله، نالت من شرف رسول الله، نالت من طهر بيته. اتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا، يتهم رسول الله في عرضه وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، يتهم رسول الله في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته، وفي من؟ في حبيبة قلبه بعد خديجة، في أم المؤمنين عائشة، ويرمى الصديق صديق الأمة في طهره وفي بيته وفي تربيته، حين يرمى في ابنته زوج حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرمى صفوان بن المعطل السلمي في دينه بل وفي عقيدته، حين يتهم بخيانته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات خبيثة خطيرة في غاية الخطر، فلا ينبغي أن نستهين بالكلمة. ولذلك أنا أقول إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا، لتصبح الجماعة المسلمة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. فالتورع في القول أيها الأفاضل من أعظم الأسباب التي تجدد الإيمان في القلب، من أعظم الأسباب التي تقوي الإيمان في القلب، بل من أعظم علامات تحقيق التوحيد وتجريده أن يراقب المؤمن لسانه وكلامه. وقد ذكرت لحضراتكم أنه لو قيل لنا الآن على مستوى الأمة إنه يجب على كل مسلم بالغ أن يذهب إلى أقرب قسم شرطة، ليه؟ خيرا إن شاء الله، هنركب له جهازا يسجل عليه كل كلمة، هذا الجهاز سيركب بواسطة المسؤولين، جهاز يركب بطريقة فنية معينة يسجل عليك كل لفظة ولن يفتح أو يفك إلا عن طريق المسؤولين أيضا، كل كلمة ذكر وتسبيح سينى عليها قائلها جنيها واحدة، وكل كلمة إساءة سيعاقب عليها بطريقة ما. أنا أسألكم بالله، هل سننطق إلا بالذكر؟ بالله هل سننطق إلا بالتسبيح؟ والله لن نتلفظ إلا بالذكر. ها أخبار الولد؟ الحمد لله. والعلاوة أخبار إيه؟ الله أكبر. والزرع صحت السنة دول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لن ننطق إلا بالذكر، سبحان ربي. مع أن الذي أخبرنا بأن كل لفظة نتلفظ بها سنسأل عنها هو ربنا جل وتعالى، وهو نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. انظروا إلى الفارق الكبير وإلى البون الشاسع بين التنظير السالب بين التنظير البارد الذي لا يتعامل إلا مع العقول وإلا مع الثقافة الذهنية البايتة وبين ما نحن عليه من معتقد. البون شاسع، فلا بد أن نعلم يقينا أن التورع في القول دليل تحقيق التوحيد. تورع يا أخي، كف لسانك عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة. وأنا أقول باختصار، باختصار شديد لأن الموضوع طويل، أقول إن لم تشغل لسانك بالذكر شغلك بالكذب والباطل. إن فرغ لسانك عن الذكر أو عن أي خير للدين أو للدنيا وظف لسانك في خير للدين أو للدنيا، لا حرج عليك على الإطلاق، لأننا لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى مشايخ ولا إلى دعاة لدين الله على المنابر في المساجد أو على شاشات الفضائيات أبدا، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر واحد فقط، على منبر الإسلام الكبير، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه، ليبدع لدين الله تبارك وتعالى، وليشهد شهادة قولية قلبية عملية لدين الله سبحانه ولدين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأفاضل، لابد أن نتورع في أقوالنا وفي كلماتنا. أقسم بالله قد تذبح إنسانا بكلمة، قد تذبح شريفة عفيفة بكلمة. أوليس القذف كبيرة من الكبائر؟ أوليس القذف بكلمة كبيرة من الكبائر؟ اجتنبوا السبع الموبقات كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، اجتنبوا السبع الموبقات، ومن بينها قال صلى الله عليه وآله وسلم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الموبقات يعني المهلكات، فهذه من الكبائر. الشاهد السبب السادس عشر من أسباب تدعيم التوحيد وترسيخ الإيمان في القلب التورع في القول. باختصار شديد، السبب السابع عشر الحرص على أكل الحلال، الحرص على أكل الحلال وإطابة المطعم والمشرب. نعم، هذا سبب مهم جدا يتغافل عنه كثير من الناس الآن. أكل الحلال وتحري الحلال. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس، يا أيها الناس، هذا نداء عام، نفير عام، ليعلم الناس، كل الناس، أن الله جل وعلا لا يريد لهم إلا الطيب. يا أيها الناس، لم يقل يا أيها المؤمنون أو يا أيها الذين آمنوا، وفيه نداء في أكثر من آية لأهل الإيمان أن يحرصوا على المطعم الحلال والمشرب الحلال والملبس الحلال، لكن انظر إلى هذا النداء العام، وقد تعمدت أن أبدأ به، ليعلم الناس، كل الناس، أن رب الناس جل وعلا لا يريد لكل الناس إلا الطيب، لأنه رب الكافر والمؤمن على السواء. خلي بال حضرتك من العبارة دي، لا تظن أن الله جل وعلا رب المؤمنين فقط، لا، هو رب المؤمنين والكافرين، هو ربهم، هو خالقهم ابتداء، وهو مربيهم غذاء، وهو الغافر لمن شاء من خلقه انتهاء. هذا تعريف معنى الرب، كما قال الواسطي وغيره، الرب جل وعلا هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء، فهو الذي يربي الكافرين والمؤمنين بنعمه. هؤلاء الكافرون يأكلون في نعمه، والله الذي لا إله غيره، لو كانت الدنيا تساوي عند الملك شربة ماء أو شيئا أو جناح ذبابة أو بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، بل هو يطعم الكافرين، مع أنهم يشركون به جل وعلا ويسبونه ليلا ونهارا، يطعم اليهود الذين اتهموا بالفقر والبخل، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، يطعم من أشرك بالله جل وعلا، يربيهم بنعمه بفضله بعطائه، فالكل فقير فقرا اضطراريا للغني جل وعلا، لأن الفقر نوعان، فقر اضطراري وفقر اختياري. الفقر الاضطراري هو فقر كل الناس للرب العلي أيا كان مركزه وأيا كان منصبه وأيا كانت قوته، لا يستغني إنسان على وجه الأرض عن نعم الله جل وعلا، عن نعمة الهواء، عن نعمة الماء، عن نعمة السماء، عن نعمة الشمس، عن نعمة القمر، عن نعمة الماء، عن نعمة الأرض، كلها نعم ملك لله جل وعلا. آه لو كان الهواء يباع ويشترى، والله لما تجل أهل الأرض، لأمسكه من يحرصون على الدنيا أو على حياة بأي ثمن، لكنها نعم ملك لله جل وعلا. كل إنسان على وجه الأرض فقير إليه فقرا اضطراريا، أما الفقر الاختياري ففقركم أنتم أيها الموحدون، أيها المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. وكلما ازددت فقرا لله زادك الله غنى، وزادك الله رفعة، وزادك الله كرامة، وزادك الله أمنا وأمانا وسلامة، وجعل نعيمك في الدنيا موصولا بنعيم الآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، الله أكبر. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان عدو. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء لأهل الإيمان، كلوا من طيبات ما رزقناكم. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإنه جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وإنه جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ اعلم أن طيب المطعم من علامات أو من شروط إجابة الدعاء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، فأنى يستجاب لذلك، مع أنه يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، لابد أن تعمل صالحة، لابد أن تأكل طيبة، لابد أن تبتعد عن أكل أموال الناس بالباطل، لابد أن تبتعد عن أكل الربا، لابد أن تبتعد عن أكل أموال اليتامى، لابد أن تبتعد عن أخذ الرشوة أو الرشوة، لابد أن تبتعد عن أكل الناس بالباطل بأي صورة من الصور. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لا ينفع الحرام لا في الدنيا ولا في الآخرة، والله لا ينفع الحرام لا في الدنيا ولا في الآخرة. احرص على أكل الحلال، احرص على أكل الطيبات، فرب الأرض والسماوات قدر الأرزاق. يا أخي لا تتعجل، رزقك لن يفوتك أبدا، رزقك مقدر. يا الله، روى أبو نعيم في الحلية بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، إن روح القدس، يعني جبريل، إن روح القدس نفث في روعي، يعني في نفسي، أن نفسا لن تموت، خلي بالك، لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الله، والله نسمع الحديث ده تاني من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. عم الشيخ، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ طيب انت بتقول للراجل عصى يحرم من الرزق، طب امال بتقول ايه بقى في الكفار الاصليين، الكافر الاصلي اللي ما عندوش لا دين ولا عنده، ومع ذلك يعني المسائل مبحبحه وربنا سبحانه وتعالى موسع عليهم قوي، يعني ما جوابك؟ الجواب من سيدنا رسول الله، والحديث رواه الامام احمد في مسنده بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب من النعم وهو أيوة العبد مقيم على معاصيه، فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به ها فانتقمنا منهم فخسفنا بهم الأرض فمحقنا الأرزاق والنعم بين أيديهم، لا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال جل وعلا: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، لا يشعرون أنهم مستدرجون من الله جل وعلا. نعم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. انتبه أخي الحبيب، أسأل الله أن يرزقني وإياكم جميعا الحلال الطيب وأن يبارك لنا ولكم فيه وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين السماء والأرض وكما باعد بين المشرق والمغرب. فاحرص على الحلال واعلم بأن رزقك مقدر، لا تسعى على الحرام ولا تبحث عنه ولا تسأل عنه، فوالله الذي لا إله غيره لو امتلأ قلبك باليقين في أن رزقك مقدر قدره رب العالمين قبل أن تخلق ما سعيت وما بحثت وما تحركت للحرام قط. قيل لحاتم الأصم: بما حققت التوكل على الله؟ قال: بأربعة أشياء، علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. الله أكبر. الله العظيم يا إخواننا، ذكرت لكم كنت في الحرم المكي، وبعدين وأنا داخل عادل الطواف لفت نظري رجل من آبائنا من أهل اليمن، وهم من أرق الناس قلوبا ومن ألين الناس أفئدة ومن أقوى الناس إيمانا بشهادة الصادق صلى الله عليه وسلم، فلفت نظري رجل من أهل اليمن رفع يديه يدعو الله عز وجل بطريقة ملفتة، بطريقة عجيبة جدا، يعني تستشعر أنه يعني يريد سبحان الله أن يستقبل شيئا من السماء. رفع يديه وظل كأنه جالس على الأرض لكن أراه يقوم بطريقة عجيبة، فعدت إلى جواره ولم أشغله عن عبادته وعن دعائه، ولكنني صليت ركعتين وظللت جالسا أنظر إليه وأبكي متأثرا بحاله. وما أنزل الرجل يديه والله إلا وقد رأيت بعيني رجلا من أهل الفضل يمر ثم ينظر إلى هذا الرجل فيخطو هذا الرجل خطوات ثم يعود ويخرج من جيبه مبلغا من المال الله أعلم به ويلقيه في حجر هذا الرجل، فنظر الرجل وهو يدعو إلى المال فلم يلتفت إلى المال وظل يدعو، ثم على صوته بالبكاء ظل يبكي إلى أن انتهى، وبعدين لقيته بيعد المال وابتسم، وبعدين نظر إلى السماء وهو يبتسم، فاقتربت منه وسلمت عليه وقبلت رأسه ويده قلت له والله تقول لي. قال لي سيبني في حالي توكل على الله يا ابني. قلت له والله تقول لي. بماذا كنت تناجيه؟ ولماذا بكيت ولماذا ابتسمت؟ وبكيت. فيبدو أن الله عز وجل أبلغه أنني أريد بصدق أن أعرف لأتعلم. فقال لي والله يا ابني أنا كنت في كرب لا يعلمه إلا من يعلم السر وأخفى، في كرب شديد، وكنت سأفضح وهو يعلم براءتي وصدقي وأمانتي. فجئت أشكو إليه حالي، قلت والله ما أنا منزل إيدي إلا ما يعطيني اللي أنا عاوزه، والله ما أنا منزل إيدي إلا ما يعطيني هو جل جلاله اللي أنا عاوزه. قلت له وأعطاك؟ قال لي والله يا ابني اللي أنا عاوزه مرتين، والله مرتين. سبحان الله، تتعامل مع الملك، تتعامل مع الملك جل جلاله سبحانه وتعالى، إلجأ إليه واعلم أن رزقك بين يديه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يا أخي رزق الشرق على الله ورزق الغرب على الله. الذي يرزق أمريكا هو الله، والله العظيم هو الله، والذي يرزق الشرق هو الله. أنا أسأل إخواني وأحبابي وأقول أفيرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ يا أخي اتق الله، اترك الحرام. لسه بتاكل ربا؟ لسه بتاكل ربا؟ ابعد عن الربا، والله ما ينفعك، والله بحبك في الله وبنصحك بحب، والله لن ينفعك الربا أبدا. طالب من طلابي في مدينة المنصورة جاي بيقول لي يا شيخ أستحلفك بالله في الدرس ادعو الله لوالدي لأنه توفي. فدعوت الله لوالده وأمن إخواننا من الحضور، وإذ بالولد يبكي ويقول بأن والده مات بطريقة غريبة جدا. قلت خيرا يا أخي. قال والده رجل قوي معافى، ما اشتكى من مرض قط. قال واليوم جالسين على الغداء وشعر الوالد بألم في بطني وأراد أن يتقيأ، فدخل إلى الحمام أعزكم الله، وقف على الحوض، أفرغ ما في بطنه، تعب من الوقوف، فبرك بركبتيه بالقرب من المرحاض من الأعدى الأفرنج المعروفة، وإذا أراد أن يخرج ما في بطنه قرب فمه وأخرج ما في بطنه في المرحاض. يقول وصرخ صرخة ثم صمت وسكت، ودخلنا بعد ذلك لنطمئن عليه، فوجدنا وجهه في المرحاض قد حشر في المرحاض وقد خرجت روحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله، سلم يا رب، اسألك بالله، قل لي كان بيعمل إيه. فقال قالت أمه بأنه كان ليصلي. قلت أنا أعرف خطر ترك الصلاة، لكن أنا على يقين أن فيه سبب آخر، على يقين أن سببا آخر وراء هذه النهاية المؤلمة. والله ترجع تسأل الوالدة، وأصر عليها. فقالت له كان والدك يتعامل بالربا، بيطلع الألف بألف ونص. قلت هي دي، هي دي، كان بيأكل نجاسة أكل نجاسة في آخر لحظة، كان يأكل حراما يموت ويأكل حراما، كما قال الصادق يبعث كل عبد على ما مات عليه، وكما قال الحافظ ابن كثير لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هتعيش على الطاعة هتموت على الطاعة، وتبعث على نفس الطاعة. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فخلي بالك من الحرام، اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يا خبر أبيض، والله العظيم كلما قرأت هذا الحديث استشعرت أن الحبيب المصطفى يعيش زماننا ويخبرنا عن هذا الواقع المر الأليم. اسمع ماذا قال الصادق الأمين. الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. ما لي أراك لا تصلي على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يا الله، ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أمن حلال أم من حرام. مش مشكلة، بس المهم الفلوس، المهم المال. من الحلال بركة، من الحرام كبر دماغك يا مولانا. انت هتعمل لي فيها اخويا درويش؟ انت هتشتغل لي فيها بقى يا عم الشيخ؟ عاوزين رب العيلين. الله، الست كل يوم عاوزة بوتاجاز معرفش تلاجة 60 قدم، وعاوزة تلفزيون 100 بوصة، وكل شوية تقول لي هو انا قال لي من فلانة وقال لي من فلانة. وبعدين فتى عينك تاكل ملبن. ولا حول ولا قوة الا بالله، ما كله بيسرق يا مولانا. انا اللي ابقى فيها الشريف او الخضرة الشريفة؟ لا يا اخي، لا تكن امعة، لا تكن امعة، وانما وطن نفسك على الخير، وكن مع الاخيار الاطهار الابرار. والله العظيم ما خلت الامة ابدا ولن تخلو من الاطهار، ولن تخلو من الابرار، ولن تخلو من الاشراف. عاوز دليل على اللي انا بقوله ده؟ انت بتقسم بالله مطمئن كده؟ عندي دليل. روى البخاري ومسلم حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من امتي قائمة بامر الله لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك. نعم، الطائفة المنصورة التي تأخذ بأمر الله وأمر الصادق رسول الله لا يخلو منها زمان ولا مكان. فيه رجل يقول لك: والله العظيم آكل تراب، آكل عيش حاف، أبات من غير عشاء، بس ما دخلش بطن الحرام، ولا أطعم أولادي الحرام. في أشراف، في أطهار، وفي رجل معاه 1,000,000 وحرامي، ولص كبير، و100 مليون، ويسرق بنكا، ويسرق دولة، ويسرق أمة. قضية مش قضية غنى مادي، لكن غنى نفس، غنى نفس. هذا هو الغنى الحقيقي، أن تكون غنيا النفس، أن تكون قنوعا راضيا بما قسم لك ربك جل وعلا. وبعدين في النهاية بتستوي، بتستوي ورب الكعبة. لكن شتان شتان بين الحريص على أكل الحلال وبين من ملأ بطنه بالحرام، وبين من أنبت أجسام أولاده من الحرام. فخلي بالك من الحرام، أطب مطعمك. فهذا من أعظم أسباب تأكيد التوحيد في القلب وتدعيمه وتجديد الإيمان، ومن أعظم أسباب قبول الدعاء، ومن أعظم أسباب القرب من رب الأرض والسماء. نعم، كثير من أهل الفضل ممن يحرصون على تحري الحلال أجزم يقينا أن دعاءهم لا يرده الكبير المتعال: اللهم اجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، مش عاوز أطيل مع كل سبب. يبقى السبب 17 من أسباب ترسيخ وتأكيد وتدعيم وتقوية التوحيد والإيمان في القلب: الحرص على أكل الحلال وإطابة المطعم والمشرب. ويكفي أن أذكر بما ذكرت به من آية وحديث، وأختم هذا السبب بكلمات جميلة للنبي الصادق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: 3 أقسم عليهم. وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم ومع ذلك يقسم: 3 أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر. معقول الدنيا دي؟ كل الدنيا دي لأربعة بس: عبد رزقه الله الأول 3 اللي بيقسم عليها، ما نقص مال عبد من صدقة، الصدقة لا تنقص المال بل تبارك المال وتزكيه وتطهره وتنميه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يقسم النبي قل ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه أي في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقه أي في المال والعلم، فهذا بأفضل المنازل، اللهم اجعلنا منهم بمنه وكرمه، فهو بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير، والله لبنيت مسجدا لله، والله لأنفقت على الفقراء والمساكين، والله لأنفقت على طلاب العلم، والله لفعلت كذا وكذا. قال فهو بنيته فأجرهما سواء. الله أكبر. طب يلا وانت جالس دلوقتي حضرتك معايا بتشوفني وبتتابعني، وأنت يا أماه ويا أختاه، يلا اعقد نية، 100 نية، 1000 نية، اعقد الآن نوايا، فنية المرء خير من عمله. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليقبل الصدقة من أحدكم بيمينه، الله أكبر، فيربيها لكم يعني ينميها، كما يربي أحدكم مهره أو فلوة حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد. معقول تيجي يوم القيامة مثلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، تفتح الكتاب تلاقي نفسك في صفحة من صفحات الكتاب تصدقت في اليوم الفلاني بجبل تمر، بجبل بلح، تقرأ تاني أنا تصدقت بجبل تمر، لا لا لا مش ممكن، مستحيل، ده مش كتابي يا ملائكة الله، لا ده لا مش كتابي، كتابك يا عم وانت في مصلحة الضرائب، كتابك ما فيش لخبطة، أمال الجبل ده جالي منين؟ هي كالتمرة بس، تصدقت بتمرة واحدة خالصا لله جل وعلا فقبلها الله منك بيمينه ونماها لك حتى صارت عنده كالجبل جل جلاله. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، أعوذ بالله، لا مال ولا علم ولا حتى نية فهو خبيث النية، يقول لو أن لي مالا كنت أطلع على بنكوك ومنها على مدريد ومنها على باريس، بس للفجر وللمعاصي، فهو بنيته فوزرهما سواء. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه، قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. السبب 18 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ووددت أن لو أفردت لهذا السبب حلقة كاملة، لكنني أعد إن شاء الله تعالى أن تستمعوا لهذا السبب في خطبة الجمعة القادمة، فهذا موضوع خطبة الجمعة القادمة لي في مدينة المنصورة في قرية دماس بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله وقدر البقاء واللقاء، فسأتحدث عن فقه الأمر بالمعروف وعن فقه النهي عن المنكر. القضية يا إخواننا مش حماس فوار بدون ضوابط شرعية، لا ينبغي أن يتجرأ أحد وأن يدلو بدلوه في هذا الباب إلا إذا كان على علم وفهم للأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة. مش كل اللي عاوز حاجة بيعملها، لا، لابد أن ينضبط قولك وفعلك بالشرع. أنت رأيت منكرا يجب عليك أن تغير هذا المنكر، لكن فيه مراتب للتغيير، فيه مراتب للتغيير. فيه تغيير باليد، وفيه تغيير باللسان، وفيه تغيير بالقلب. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب، كلام جميل. طب أنا أقدر أغير بإيدي، غير، لكن بشرط، خلي بالك الكلام ده مش هوى، بشرط ألا يترتب على تغييرك للمنكر ما هو أعظم من المنكر. غير بيدك بشرط ألا يترتب على تغييرك للمنكر ما هو أعظم من المنكر. اسمع الكلام الغالي اللي هقوله ده، وعاوز تركيز شوية. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. أقول تاني؟ حاضر، اسمع، لأن الكلام ده في غاية الأهمية. أنا أقدر إخلاص شبابنا، إخلاص شبابنا، وأقدر حماس شبابنا، لكن حبيبي لابد أن يكون حماسك وإخلاصك منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا تضر وأنت تريد النفع، حتى لا تفسد وأنت تريد الإصلاح. لابد من تعلم هذه الضوابط وهذه القواعد، ولا يجوز لمتهور ولا لجبان أن يدلو بدلوه في فقه الإنكار. لا، ما ينفعش، لا المتهور ينفع ولا الجبان ينفع، وإنما لابد أن نراجع العلماء الربانيين وأن نراجع الدعاة الصادقين قبل أن نتكلم وقبل أن نخطو على طريق فقه التغيير خطوة عملية واحدة. لابد أن نستفتي علماءنا. اسمع تاني: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمتي إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات، ولا زال الكلام لابن القيم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. هيجي شاب من أولادنا يرد عليه ويقول لي: يا شيخ، دي كانت مرحلة استضعاف. طب خلي بالك بس واسمع عشان تعرف. قال: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام، وعزم النبي على هجم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل ذلك مع قدرة النبي على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. يا سلام، السلام على الموازنات الدقيقة والمراعاة الدقيقة للمصالح والمفاسد. لابد أن نراعي المصالح والمفاسد، بل لا حرج أن نتحمل أدنى المفسدتين لنذرأ مفسدة أعظم. إذا تزاحمت المصالح والمفاسد فلنعلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا لم توجد مصلحة قط فلنتحمل مفسدة أقل من أجل أن نضرأ مفسدة أعظم ومفسدة أكبر. لابد من فقه الإنكار، لابد من فهم هذا الباب فهما دقيقا، لأن بعض أحبابنا وبعض أولادنا قد يسيء وهو صادق وهو مخلص، لكنه ما سأل ما تعلم. باب العلم قبل القول والعمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، الآية. فأمر الله نبينا بأمرين: بالعلم والعمل، فقدم العلم على العمل. قال الحافظ ابن حجر: لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين. بل أنا أقول: لو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد، ولن يشعروا بذلك إلا يوم التناد. بل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط خيرية الأمة، كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله ليلفت أنظارنا إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن لابد أن نعي الضوابط والأصول والقواعد، وهذا ما سأفصله إن شاء الله تعالى في خطبة الجمعة القادمة بإذن الله تعالى، وسترونها على شاشة قناة الرحمة كما اعتدتم بعد صلاة مغرب الجمعة بإذن الله جل جلاله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الإخلاص في الأقوال والأعمال. بقي لنا أيها الأفاضل أن نتحدث في السبب 19 وهو حمل هم هذا الدين، وأن نتحدث في السبب 20 وهو كل هذا، أي 20 سبب اللي أنا ذكرتها قبل ذلك بإخلاص واتباع، وهذا موضوع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. انتهى الوقت سريعا، أكتفي بهذا القدر وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير جدا، وأسأل الله الذي جمعني بكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.